نعم. لم نحذر في أننا نقول أن السعد كفر، لكن ننتظر حتى نثبت يقين سدي على الإسلام. المحذور أن ذولا يقول لو أن إنسانا مات وهو لا يصلي، مات وما يصلي، يجب أن نصلي عليه ونعامله معاملة المسلم. لأنه يقول التكفير المعين مستحيل، لأن كل إنسان يحتمل أن يكون له وجهة نظر، هذا ما صحيح. لكن إذا وجدت شبهة فصحيح، يجب أن نتتبع. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.